رحمه الله تعالى بدأ في زكاة العين والحرف والناشية وما يخرج من المعين وذكر الجزة وما يؤخذ من إيجابها بالذمة والحرف، والأصل أن يكون هذا الباب فيه الزكاة. والزكاة فيه ثلاثة معروفة، هي زكاة المال الذي يذهب الفضة، وأداب الفضة إشغال كل أداب الفضة حتى لا يكون من المعدن من الأرض، ذكر المعدن أو المعدن تبع له. فعندنا زكاة المال إذا أقصر زكاة المعروفة المال والحرف الذي هي الحرف والثمار، والقسم الثالث الذي هو المشي كان أقصر مال وحرف ومشي. ثم أضاف لذلك تبعا ما دام الزكاة الأصل فيها أنه يأخذها ويهملها هذا منه، فأضاف لها ما يأخذه الأمين حتى غير المسلمين كافر نيبا ومن تجارها الذمة والحرمية والجزية، كان كلها ألحقها بمنتهى الزكاة وإن لم تكن داخلة في معنى زكاة الأصل. فزكاة تؤخذ من المسلمين فقط، خذ من أموالك صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهؤلاء مال هذا غير طهير، فهم يجتمعون المشركون يجلسون فإذا فعلوا المسجد الحرام فعل عملنا. الزكاة في أصلها لغة تأتي بمعنى النماء والتطهير، النماء والتطهير، والنماء هو يتعلق به المال ويتعلق بالأجل، فإذا زكى الإنسان المال هذا هكذا طهر حكم الله سبحانه وتعالى، وإذا زكى الإنسان لما أجله لأنه في هذه الزكاة أجل. والتطهير إذا زكى هو الطاهر ماله مما زاد عليه، لأن كل إنسان معرض للخطر معرض للزلل معرض للمعصية والذنب، فقد يصيب ماله شيء من الحرام من حيث لا يدري، فزكاته هذا تطهير لذلك، وكذلك تطهير لذنوبه هو أيضا. فهذا معنى الزكاة لغة، والزكاة شرعا أي عادة لدينا عادة وحدود معروفة يكون هو مال مخصوص، مال مخصوص ويعطى لجهاد مخصوص ويؤدى في زمن مخصوص، يعني هذا ممكن تعريف تظهر به الجهات التي يتطرق اليها في الزكاة. مال مخصوص ما هي الاموال التي تزكى؟ يؤدى في زمن مخصوص، يعني عندنا مثلا زكاة المعدن التي يستخدم الارض يؤدى الى خارج وكان زائد عمل على المصدر، وزكاة مثلا الحرب الحرث يعني هل تؤدى عند الحصاد وعند سيتينا تصيبا من الكيل فراغ الطين وكذا لا عند الكيل تصيبا، وزكاته المال العام يعني الذهب والفضه هذه اذا حال الجو هذا قلنا زكاه مخصوصه، اذا جاءت مخصوصه معروفه هذه مثل ما تقول الجهات المخصوصه المصارف الزكاه الثمانيه فوق ان مصارف الفقراء والمساكين والعاملين عليها كمدرد الجروب وفي الرفاق الغارمين وفي سبيل الله من سبيل الثمانيه مذكوره هي مصارف الزكاه الثمانيه، ولم يذكر عنها هذا لم يفصل فيها لما؟ لان الاصل في الاسلام والكتاب بالمطلع بالسبب أن الأمير يكون له ساعي، هذا الساعي يطوف على الناس يذهب بصاحب دين الماشي يقدر كم عنده الماشي يكون عنده زكاة كذا كذا يرجع بعدها يأخذ ما عنده من زكاة دخل يكون عنده ويخرج، فالمزكي نفسه هذا لا يبحث في من سيعطيه زكاة، هذه تكون في بين المسلمين ثم يفرقها ويوزعها على المسلمين ويؤمن لذلك لم يقول هذا، فالمبحث سيكون صلاحي هذا الكتاب في المال المخصوص هذا ما هو المزكى، وكذلك في وقت الزكاة أنواع الزكاة آخر صلاة آخر صلاة أنواع الزكاة وزكاة العين والحرث وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة. وزكاة العين والعين هذه الذهب والفضة، الذهب والفضة هذه يعني أمش يأتيكم ما يلحق بالذهب هي في الأصل فقط، لكن يأتيكم ما يلحق بالذهب الذهب الفضة، والماشية هي ثلاث أصناف مساكين عمال هي الإبل والبقر والغنم، ثلاثة الإبل والبقر والغنم هذه الماشية. أما العين الآن العين يلحق بها الأوراق النقدية في زماننا هذا الأصل كان ذهب وفضة الآن يلحق بها الأوراق النقدية لأنها صارت تكون مقام الذهب والفضة، قديما كانوا يتعاملون بالذهب والفضة كما نعلم لازم 27 دليل يخرج 50 دينار ويزرق دينار فضية دينار فضية على دينار ذهب يعني ياسا يزرق دينار فضية وشيء بيكون نصافي ذلك. فالآن في بداية الظهور لو قرر الله نقضي هذا كيف نخيل من الآن كيف نخيل في أصل في جوازنا وفي نخيل في المزكرة من الآن لا يشكر لا يشكر لا العالم من العمال هذه تسكر لأنه بها مع الغني والفقير كما لا ذهب به مع الفقير بها هذا يشتري هذا يبيع هذا فالزكاة الآن بالأوراق النقدية مع الذهب والفضة ما كان عنده ذهب كله سيأتينا عشان ما تسلموا وخلاف في مسائل الذهب لأن الذهب في خلاف وخلاف الفضة هل المحل الذي يستعمله الإنسان في حوليه أمر في حوليها هل هذا الزكاة ما سيأتي إن شاء الله بالمعنى قال الزكاة العين الذهب يعني حتى أكثر مثل ثمن ثمن عرقك والديامون لا لا لا الذهب والفضة فقط سيأتينا الآخر الذي يمكن أن فيما يطلق عليه اسم العروض إذا كان هذا معرض التجارة تدخل في زكاة أما غير التجارة هذا نتحدث عن الآن في الذهب والفضة والأوراق النقدية فقط هذا هو العين في الاصطلاح الآن العين هي ذات في الاصطلاح العام لكن في الاصطلاح الفقه من الزكاة هنا العين هي الذهب والفضة وفي زماننا يقول ما قال ذهب والفضة ما قال نقدية والحرف المعروف سيأتي على الأخير والمشيئة هي الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم عندنا شيء أخر تسكى بعد ليه عروض التجارة الإنسان لم يتجد قدام هذا إذا كان يتجد ويبيع يلحقه الزكاة إذا كان يتجد شيء آخر يلحقه الزكاة ساكي لكن العين هي الذهب والفضة فقط لا يلحق بها سعر المعادن الثمينة هذه ولا المجوهرات مثلا لا يلحق بها في الأصل مش داخل العين هي الذهب والفضة فقط والأوراق النقدية لأنها تكون خلاص الأوراق النقدية هي قرض كل دولة تصرف وتطبع على هذا الأوراق ما يوافق احتياجها من الذهب فلها ما يقدمها من الذهب يعني إذا الشركة القروية توافق مع أنه من الذهب حتى لو هذا سيأتينا مع نصاب من الأوراق النقدية قديما كان نصاب الفضة معروف ولكن هو ذهب معروف نصاب الذهب 20 دينار ذهب اللي هو 4 5 5 دينار ويطلب في 4 5 5 دينار ذهب دينار ويترد في 20 والفضة 2.25 دينار فهذا النصاب معروف لكن لا نعرفناش احنا نستعرفش بالذهب والفضة قالوا نقدمه الا بالذهب او الفضة فقال هذا وهذا سياتينا في الله بعد قليل لكن قالوا نقدمه بالذهب من ادلته ان كل دولة عندها احتياط من الذهب فهذا يقابل ذلك قالوا زكاة العين والحافي والعشيرة فريضة وهذه فريضة بالقرآن والسنة والاجماع لا غير كذلك فأما زكاة الحافي فريضة ويكفر جحيمها قول العلم أما تاريخها المطير جهود فيه خلاف بين العلمين ولا خلاف بينهم في أنه مقاتل حتى يؤديها مانع الزكاة هذا على ولي الأمر أن يقاتله ويأخذ له الزكاة كما جاء على أبي بكر رضي الله عنه الحديث معروف أنه لما انتهى عمره من قتل قتله ابو بكر رضي الله عنه قال بعد ان تردت مقام الله لا اقاتلن من فرط من الصلاه والزكاه والله لو قتلنه حتى على قال من عنها فان يؤدوها للرسول صلى الله عليه وسلم لو قتلنهم عليها فشرع الله سبحانه وتعالى صبر عمر بقوله بكر رضي الله تعالى عنه ومن الملكيه من يكفر بدنيها ولو من غير جهود له حبيب فان كانوا في كما ذكرت صلاه نور حبيب تملك واحد الملك من يبالي اربع هذه صوم الصلاه التي في صوم الحج كله يكفر عنده وذكر الاشباع الصحابه انهم لا يكفرون الا من ترك الصلاه هذا من حيث عدم الجهود اما غير الصلاه فالنبي او اذا كان الاجماع على الا الصلاه فعلى الصلاه هذه الا حرف استثناء والاستثناء هو اثبات الحكم المذكور نفي معنى الصلاه فلا يكفرون ذلك الصوم والزكاه والحج من غير جهود اجماع هذا في التجاره وان كانوا يسمونه كافرا كفر الاصنام لانه يجب ان نسمي الاشياء بالاسماء التي سماها الله سبحانه وتعالى ولله على اسم حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر الله سبحانه وتعالى قال من كفر فنسميه كافرا ولكن كفر الاصنام من ترك الحج من غير جهود هذا يكون كفر كفر الاصنام مساله فيه خلاف طويل من العلم وحكم في الاصل انه اما في كتب المعتده من فقه او في كتب العقيده يعني لان حتى الله رضي الله تعالى قد قام الحج لم يحج ف يعني يعني فلا فرق علينا نصرانية أو يهودية أو منسية أو بالأوفاء مثلا تتوقع في مثال قال زكاة الحق والتبع يوم حصاده سيرة سيأتينا تفصيله هو يوم حصاده يوم يعني يوم يتم الحصاد يتم قطع الرؤوس الحب والثمار الهجري لكن عندنا عند الملكية خلاف سيأتينا تفصيله في موضعه إذا كان المعرج به الآن بسرعة إذا كان في الحب في الحب فهذا يقولون عندنا مزيتان إما الإفراط سيبين مع الإفراط وهو المشهور الملكي تجب الزكاة فيه عند الإفراط الإفراط هو إذا استغنى عن الماء هكذا يسمونه الإفراط هو إذا استغنى عن الماء يعني صار النبات هذا مستغنى عن الماء يعني حتى قبل أن ينضج نضج تام يعني مثلا الطمع إذا استغنى الطمع عن الماء وجب فيه الزكاة حتى وإن لم يلبس نفسه كامل ونضج نضج كامل في غيره من مثلا في التمر ونحوه عندنا ثلاث مرات عندنا الطيب وكذلك العلب ونحوه الطيب هذه مرتبة ثم الخرص مرتبة أخرى ثم الجبال اللي هو معناها يقابل الحصاد آخر مرحلة هي الجبال في المذهب عندنا الأمر الأول يعني عندنا ما يقول في الحب الإفراط والحصاد وعندنا ما يقول في التمر وما كان مثله للطيب والخرص والجبال لكن المشهور في المذهب أنه في الحب عند الإفراط وفي التمر ونحوه عند الطيب أيضا يبدأ يتفسح وفعلته لما يقول لأنه أحب للفقراء أحب للفقراء لأنه العلة أو الحكمة من الزكاة هي مراعاة الفقراء وفي أموال الحق ما يلبس فهذا يكون مراعاة الفقراء كيف يقول يقول يمكن يعني اللي كان الوجه الأول والوجه الثاني يقول ثمرة الخلاف في هذا الظلم ثمرة يتوها من المقدمة الأولى ثمرة الخلاف في هذا أن الميت إن مات إن مات الميت وبعد أن يموت عندنا تقسيم للتركة وتقسيم التركة يمر بمراحل يعني ينظر في خمسة أشياء التركة ينظر في خمسة أشياء يبحث فيهم فسيتم في هذا الكتاب عربي أول شيء يقولون التجهيز تجهيز الميت ألا يجيب التفل بتاعه ويقول ثمن التقسيم ويقول القبر وكذا ثم الملكيه يقدمون شيء الملكي ما يسمى بالحقوق العينيه الحقوق التي للناس في ذمه هذا الملك هذه قدمه ثم على القاعده تسمى تدوم يعني كبقيه المذاهب بعد الحقوق العينيه عندهم الوصيه بعد الحقوق العينيه عندهم رد البدائع وما ذلك يعني لو كان سلم شيء يرده ثم عندنا الوصيه ثم عندنا الميراث يعني اخر شيء يخرج منظر قسم هذا يعني خلى الله خلى زوج خلى بعد هذه الامور فاول شيء تجهيز مشاعره ثم هذه الحقوق العينيه منها سكت منها سكت وبعد الحقوق العينيه بعد الدخول الوصيه بعد الوصيه ننظر للميراث الحقوق العينيه هذه دخلت هذه سكت فلو فرضنا ان الرجل مات وقد تم افراقه إذا كان هو مات يقول ربما فرق مرتسمة لازم نفرق الولاء للزكاة لازم النصيب معطية للزكاة إذا كان مات هو فإذا كان قلنا تجب الزكاة عند الحصاد ولو حصل عندنا الإفراق قلنا يقول ما يصابش الحصاد حافظ الرغبة ونعطيه فيه ومن بعد يتأكد من عند الرغبة على التقسيم يفسد واضح بإذن الله هذا تمام الخلاف التي يذكرونها وعند الرشيد في كل عام مرة والماشية قالوا تجب عند مرور الساعة يعني عند مرور الساعة وقت تجب الزكاة إذا مر الساعة ولو لم تتم الحول مباشرة إلى مرور الساعة يجب عندها زكاة الحبل ومقدارها ولا زكاة الحبل والتمر في أقل في أقل من خمسة أوسط وهذا ذكره حتى خمسة أوسط لا زكاة في من خمسة أوسط وذلك ستة أقفزة وأخر قفيزة والقفيز هذا مقدار من مقادير المربع 48 صاعا 48 صاعا وصعف صعف الأداب دون منه يدي المجتمعتين غير المنبسطتين ولا المنضبطتين. والوصف والوصف 60 ساعة. وإذا نقول وصف ووصف والوصف أفصل. 60 ساعة بساعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أقدام لموته عليه السلام والسلام. وبين المعاصر يعني من طرق الكي وزن المعاصر يقولون أن الوصف ما يقارب 130 كيلو جرام تقريبا 130 كيلو جرام. ضم الأجناس المتشابهة ويجمع القمح والشعير والسلم في الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة أبسط فليزكي ذلك. قال ويجمع القمح ويجمع القمح والشعير والسلم في الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة أبسط فليزكي ذلك. السلم هو الشعير ليس إليه كل القشر. وهنا يقول تضم الأنواع. نحن تحدثنا في الأصول مرة بين ثلاث مفارقة في إصلاح المادة بين النوع والجنس. ما هو الفرق بين النوع والجنس؟ الجنس هو يشمل عديد من الأفراد فالكمال هي هو ما يشمل جميع الأفراد. يقول كل كلي مقول على كثير. ثم في الفرق هذا مشتركين في الحقيقة والمختلفين في الحقيقة. المشتركين في الحقيقة هو النوع والمختلفين في الحقيقة هو الجنس. مثلا أعطينا مثال هنا سجود الحيوان. لا يعني هذا ذكرنا قلنا السجود نفس السجود السجود والصلاة مش نفس الصلاة. هذا ذكرنا اللي أعطينا فيها. ثم الفرق الأجناس ماذا تقولين ماذا المفروض على الأثير مشتركين المختلفين في الحقيقة. فحقيقة الطرح والشعير والسلطة هنا وكأنما هي واحدة كأنما هي قلنا نوع من الشعير نوع من الشعير الشعير لا يكون له شعير. يعني المزكي يجمع هذه الأصناف الطرح والشعير والسلطة يجمعها مع بعض وهي التي وصلت إلى خاصة يوصل بسكينة. يعني لا ينتظر حتى يصل الطرح 15 حتى يصل الشعير 15 كلها إن بلغ 15 يزكيها. فإذا اجتمع من جميع 65 فليزكي ذلك. ثم قال كذلك تجمع أصناف التقنية أختار الفقرة كما في المنشأ. وكذلك تجمع أصناف التقليدة وكذلك تجمع أصناف التقليدة وكذلك أصناف التقليدة والأرز والتقن والأرز هذه فيها أنواع كثيرة أرز أرز كل صحيح. والتخم والذرة وكل واحد منها سنف لا يضم إلى الآخر بالزكاة. وإذا كان في الحائط أصناف من الدخل أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. سنتي إن شاء الله بالنسبة. قال وكذلك تجمع أصناف التقنية ويقال لها القطار وهي يعني بعض العروض اكتبوا إن شاء الله يعني هي فروض والعنس وترمس هذا يقول ترمس. وأخذت عن بعض من أخذت عنه من قال بنا ترمس هذا فور السودان فور السودان فور السودان يقول نتيجة هذا يتفق. إذا قلنا العدس وفور وترمس واللوبيا والبيسلة والحمص والحمص والجلدان الجلدان مرتين الجلدان وبعض يضيف حبة الفجر الأحمر بعض يضيف حبة الفجر الأحمر. فهذه كلها تجمع واحدة كأنما إذا بلغت كلها بإنسان فلا عنده زرع من هذه زرع من هذه زرع من هذه فلا ينظر حتى كل واحدة توصل 15 لا إذا كان كلها معه وصل 15 فعندها يزكي. قالوا كذلك تجمع أصناف التمر وفي أصناف كثيرة جدا يعني تفوق 20 صنف يعني. لكن في تونس من العربية لا نعرف من الكنتيشة أو شيء من هذا لكن ثم أصناف كثيرة من التمر كلها صنف واحد. وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن. الدخن هذا قال نوع من أنواع الذرة الذرة اللي تسمونها العبينية والدخل مهدورة، كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. وظاهر الكلام من صنف أن الدخل وإن كان له عن الدخل لكن يشبه الفرد مش معروف يشبه الفرد لكن صنف مستقل. فإذا كان في حائط أصناف من التمر أدى الزكاة على الجميع من مصدره. هنا قال حائط يعني حائط يعني بستان. إذا كان في أصناف من التمر يعني ثمر عند التمر جيد وعند التمر رديء يعني يكون مش من الداهية هو التمر جيد فيؤدي من وسطه. إن كان عنده تمر متوسط يعني من وسطه ويؤدي بقدر نسبة التي بين الرديء والنسيم فيقول عشر ما عنده من التمر رديء وتسعة وعشر ما عنده من التمر جيد. هذا قبل أن يؤدي تسعة عشر زكاته من التمر جيد وعشر زكاته من التمر من الرديء حتى يكون بالضبط. فكل زكاة مال من جنس مال المفروض كل زكاة مال تخرج منه فلك هو الزكاة بتاعه كلها مش يحسبها حسب النسبة هذا عنده شوية رديء وشوية متوسط وشوية جديد يخرج من كل نوع مقدار معين واضح يعني ما يخلط في حساب النصاب خلط في حساب النصاب خلط لأنه إذا كان ما خلطش لازم يصرف من النصاب احنا قلنا التمر بجميع أنواعه خلط الرابع وصل للنصاب خمسة أوسط وقتها عنده تمر خلط فيه 10 9 أعشاب تمر جيد وعشر تمر رديء يخرج من الزكاة بتاعه وينظر قد الزكاة بتاعه 30 كيلو يخرج 9 أعشاب 30 من التمر الجديد وخرج عشر من التمر إلا رديء. وزكي الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق من زيت ويخرج من الزلزلان وحب الكل من زيته فأن ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله ولا زكاة في الفواكه والخضار. طيب قال وزكي وزكي الزيتون زيتون في خلاف يعني هو الملكية هو زكاة وهنا قاعدة ذوات السلوك هذا هو ذوات السلوك التي يسمع الناس في الغالب من زيتها هل تخرج من زيتها يكون افضل ولا عاد ترجع حبا يخرجها؟ قال ويزكى الزيتون اذا بلغ حبه خمسه اوسط من زيت. هذه مساله يعني حتى لا يفكر بعض الناس النصاب المعتبر هو في الحب ثم تخرج من الزيت يعني ولو فرضنا زيت مسلسل للخمسه اوسط الزيتون متى نقول وجب في الزكاة؟ إذا الحب نفسه بلغ خمسة أوسق ثم بعد أن يتم العصر وكذا يخرج الزيتين المقدار 14 أو 16 يخرج بعد المقدار من الزيت وإن كان الزيت في حد ذاته لا يصل إلى خمسة أوسق فالعبرة في الحالة النصاب هنا بالحب واحد طيب وكذلك في الجلجلان لأنه يستنفع من زيته وكذلك الحب يخرج لي الأحمر من زيته فإن باع ذلك أجزاءه أن يخرج منه ثمنه إن شاء الله وقوله إن شاء الله بسبب إخراج الزكاة من ثمنها هذه فيها خلاف وقوله هو ضعيف لذلك هو أصلا قال إن شاء الله كأنما يقول يعني من باب مراعاة الناس إن شق ذلك على الناس وصار مما تعمل به إن شاء الله يجوز هكذا قال هذا عبارة من جزئين القانون قال إن شاء الله ليس كذا في الفواكه والخضار هذا من يخص النصاب يكون من الحب من الحب الزكاة يجوز في سوى حب أو زيت أي نعم ولكن الناس قالوا في الأغلب هذا يستفيدون من زيت هذا لذلك أجازوها من الزيت لذلك أجازوها من الزيت لم يجوزوا مثلا تصرف الإنسان يفعل يعمل زيت من أي شيء آخر ليس كل ما له زيت يخرج من زيت هذه قبل أن الناس يستفيدون أكثر من زيتها زكاة الذهب والفضة ولا زكاة في الذهب إذا قدر 20 دينارا فإذا بلغ 20 دينارا فيها نصف دينار والعشر فما زاد في حساب ذلك وإن قل. طيب قبل زكاة من الذهب في أقل من 20 دينار. شو وقتها؟ هو في كل فيش. أيوة فيش. ماذا كان هذا الطالب يريد؟ تكسر الشجرة اللوز. نعم كان نعم بلا سبب. حتى وإن باعها مثل وصل القيمة. سيأتينا تجارة تجارة شيء آخر. هذا الحكي توه في الحافة. تجارة شيء آخر سيأتينا تجارة آخر. أنا أخذ في الحفل وقد يدر كل سنة أنتشف كي طبعا مجيلي فارغ الخضر طيب خضر مرات الثلاثة التابعة للعمر والمرات الثلاثة الحب الحب فيه فراغ وحصاد والتابعة العلم والعلم فيه مطيب والخاص مطيب إذا صار يؤكل حلو فيه طعم حلال أو قالوا إلى أزهى نظر الزهر والخاص إذا مر الساعة فقدر الخاص تقديم كل هذه الكلمة كذلك تعمل كذا هذا مرتبتان في التمر والعنب ونحوهما والجدال هو يكون كالحصاد الجدال او الجدال او كالحصاد فهذه ثلاث مرات في التمر والعنب ونحوهما المشهور لنا على الاول الطريق وفي الحرب عندنا الافراق هو الحصاد المشهور لنا الافراق طيب النقاط ولا زكاة من الذهب في اقل من 20 دينار او شيء زكاة الذهب تخرج منه سواء كان خالا او كان تبرا او كان مفضل يعني عامل له 24 عامل له 18 عامل له حتى اقل كله يزكى لكن تحسب قيمته ان الخام منه يعني اذا كان هو الاكل 24 تحسب بنسبه 18 على 24 يعني يكون فيه بنسبه 18 على 24 ولا زكاة للذهب في اقل من 20 دينار العشرون دينار إذا قمنا خريطه للدينار كعملة العملة الدينار المستديرة يتعامل بها الناس مقدارها 4.25 جرام من الذهب 4.25 جرام من الذهب في زمان الحالي فإذا بلغ 20 دينار ففيها نصف دينار 20 دينار 4.25 في 20 تطلع 85 يعني نصار زكاة الذهب في هذا الزمان 85 جرام من الذهب من بلغ عنده هذا النصار 85 جرام من الذهب يزكي حقه فيه زكاة وكم من خلال زكاة الذهب ربع العشر ربع العشر لذلك هم أعطاه في 20 دينار كم عشر العشرين كم عشر العشرين اثنين وربع اثنين نصف ذلك قال فيها نصف دينار ربع عشر فما زادت بحساب ذلك وانطلق يعني ما زادت تحسب واحد دينار تحسب ربع عشر 2.5% قال ولا زكاة ولا زكاة في الفضة في أقل من خمس آلاف والأقيلة أربعون دراما من وزن سبعة تعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم فإذا بلغت هذه الدراهم مئتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زادت في حساب ذلك. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر نصاب الزكاة نصاب الفضة نصاب الذهب قدرها في زمنين 20 دينارا للذهب و 200 درهم للفضة وكانت 20 دينار تساوي 200 درهم 20 دينار كانت تساوي 200 درهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ان الدينار الواحد يساوي 10 دراهم الدرهم هو ما يساوي 2. بعضهم قال 2 وبعضهم قال 8 احنا نشوف عندنا 2.875 2.875 جرام من الفضة هذا هو الدرهم وعليه 200 درهم تقريبا 595 جرام 595 جرام من الفضة بعضهم يجعل 600 بعضهم يجعل 580 لكن الأحرى الأكثر تحديدا 595 ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم وذلك خمس أواقٍ ونقية أربعون لهم من وزن سبعة أعلى من سبعة دنانير وزنها عشر أو عشرة دراهم هذا في زمانه فإذا بلغت هذه الدراهم التي درهم فيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك هذا نفس الشيء في الفضة نفس الشيء كما قلنا في الذهب ربع عشرة 200 ربع عشرة يدفع عنه خمسة ولا يدفع عنه خمسة دراهم وقال بعد هذا يتم هذه الفقرة الصغيرة ضم النقدي ثم نتحدث عن الدراهم النقدية ضم النقدي ويجمع الذهب والفضة بالزكاة فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشرين دليل هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط كان يجمع في الأموال. قال يجب ويجمع الذهب والفضة في الزكاة في من كان له 100 دينار وعشرة دنانير ليفرض من كل مال ربع شهرين. بمعنى أن من كان مثلا لم يبلغ نصابه فضة وصل نصف الميتين وصل 100 دينار وفي الذهب عنده قد أكثر من 20 دينار وعنده 10 دنانير 100 دينار كم تساوي دنانير 10 فهذا العدد 100 دينار وعشر دنانير هو بلغ نصاب فالنقد يجمع كما جمعنا في الحب الشعير والقمح وكذا فكذلك قلنا في زمن هذا لا مستعد لان كلها اوراق نقديه كلها معناها عندها قيمه معنويه تساوي الذهب والفضه فمن بلغ نصاب معين في الاوراق النقديه هذه يخرج ثم اختلف النصاب هذا هل نقدره على نصاب الفضه ام على نصاب الذهب؟ طب قديما سهل بس خلع عنده الذهب وفضه عنده شيء اخر فاذا بلغ نصاب الذهب وحده بلغ اذا بلغ الفضه وحدها بلغ اذا بلغ بكليهما بلغ وما عنده في هذا الزمان عنده لو اخذ نقديه لم يفتحه بنصاب الذهب او لا يحسبه بنصاب الفضه ونصاب الذهب ليس كنصاب الفضه يعني لو حسبنا 595 جرام فضه يعني نصاب معين ولو حسبنا 85 جرام ذهب يطلع نصاب اخر اختلفوا فيها. الذين قاموا باعتبار نصاب الفضه يستدلوا على ذلك بامور منها ان احاديث تقدير نصاب الفضه اقرب واثبت هذه يعني مجمع عليها في الصحيح نصاب الفضه 20 200 جرام وقالوا احاديث النصاب الذهب اضعف من حيث الاسلام لكنها صحيحه ثابته ولم يستدلوا به ايضا ان في نصاب الفضه يكون ادنى نصاب الفضه دائما يكون ادنى الا ان يصير شيء في العدل لكن دائما الفضه يكون نصابها ادنى من نصاب الذهب لذلك قالوا هذا فيه نظر هو احوط للمزكي ما دام خرج على ادنى لما قد خرج مش كيف اللي خرج على اعلى يجب يفوت الفضه ويكون النصاب في الاصل بحق على الفضه وهو فات مخرج قال احوط للمزكي واحوط للفقير لماذا؟ لأنه إذا كان خرج على 50 مش خرج أكثر دينه مش خرج أسعد يعني لو فرضنا إنسان بنصاب الفضة إلى مبلغ النصاب وبقي على ذلك حياته أولى ولم يبلغ النصاب الذهب يفوت نصاب الفضة ولم يبلغ نصاب الذهب الفقير لم يستفد منه أما إن قلنا بأنه في نصاب الفضة يخرج يستفيد منه الفقير فقالوا هو أحب للفقير تنفي ذلك بلا تنظر هذا ما يعتبر نصاب الفضة وجمع الاهل اعتبر نصاب الذهب بامور منها ان الذهب هو الاولى في القيمه الذهب اقوى من الفضه ولم يجعل الفضه هي اولى الذهب هذه مساله ثانيه وهي الاظهر والاظهر دليلا يعني مما يرجعه كون اعتبار نصاب الذهب هو الاولى ان في زمننا في العملات النقديه قلنا تسبق العملات النقديه تطبع باعتبار ما عند كل دوله من الاصغر في الذهب لا في الفضه فتسبق او تطبع باعتبار ما عندها من الذهب لذلك قالوا هو المقدم المساله الثانيه قالوا لان الذهب لما كان سواء تطبع على نظر اعتبار ما عندها حصول الذهب صار ثمن الذهب اكثر استقرارا من الفضه تغير الفضه في الفضه أكثر من تغير ثمن الذهب إذا انتقال الجو هو الذهب فهذا دليلهم وأكثرهم على اعتبار النصاب الذهب يعني هذا المفتي كل سنة يخرج يقول النصاب كذا وكذا هذا على الذهب على تقدير على الذهب قال زكاة العروض التجارة ولم تكافح العروض حتى تكون التجارة فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة بحول واحد أقامت بعد البدء حول أو أكثر إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين وحول ربح المال حول أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. طيب العروض الآن بعد أن تحدثنا عن العمل اللي هو الذهب والفضة العرض هو كل ما ليس بعمل يعني كل ما يملكه الإنسان كل ما يملكه الإنسان دائري سيارة جوالة ملكة المخرطة أي شيء كل شيء يجيب لك المعطيق يجيب أي شيء كل هذا سبعه. طيب الأصل في العروض أن هذا زكاة فيها لحد أن يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرسه وغلبه صدقه فكل ما اتخذه المرء لنفسه ليس عليه من صدقه. وعلى هذا وقال الحديث الأخرى جعل الملكية اليمين الذهب حتى ما طريق عدم عدم الذهب قال الذهب الذي تتعالى في مرة لا زكاة فيه الذي تستعمله المرء الذهب عند الملكية لا زكاة فيه. نستدل على ذلك من حديث واحد قالوا إنما يكون هذا في زكاة الذهب المحرم لا محرم مقصود مما يكون مقصود تلبسه المرء الذي هو مقصود وهذا أصلا لا زكاة فيه لأن وجود زكاة الملك. وإما يكون الرجل اتخذ حلية من الله هذا وجب عليه زكاة لأنه لا يجوز له أن يتحلى به. إذا بعدت الحلية ذاك أو حطيت له فلوس لا الفلوس تصير فلوس لا زكاة زكاة لأنه يسمي الحلية الفلوس نتحدث عن هذا الذي يلبس من الاستعداد يتلبس من هذا الشيء استعداد عليها قبل فترة فلوس إذا صار لا بس زكاة مع زكاة المال. طيب هذا يعني رجع لدينا التركيز على مسألة الذهب لأنه مستعمل. طيب كل ما يستعمله الإنسان في نفسه لا زكاة فيه يملك أراضي يملك ديابي مثلا ليس فيه زكاة إلا إن تاجر به والمتاجر هذا عند جمهور أهل العلم واحد في شيء تفريق عند الملكية فقط يفرقون بين المدير والمحتكر هنا ذكر قائل أن يكون المدير الأول هو المحتكر كل المحتكر يأخذ السعة هذه يجي فرص يجي بيت يجي له يجي صيادة فإن العبء عندهم بالنية إن راح يتجر بهم إنسان ما يأخذ التليفون يقول خليفة دار ولا يخو حتى عدد كبير يقول لما تجي فرصة اللي يعرف تليفه والإشلاه من وقت يمي انت قلت قد تجي فرصة اللي فهذا يسمى المحتكر اللي ما بيعش لنا يعني مش دينا يشتري مدير عشرة من عشرة هذا يسمى المحتكر اللي دينا يجي من بيعش لنا مديرا لك على شيء تدور عليه السماع ودور عليه واضح واضح فرق المحتكر المقصود بين المحتكر احتكار محرم للسيدين يعني شد السلع على اسناد المعتكر اللي هو يشري ولكن يقول لك المبيع كلمه في مصر واضح هذا فرق الملكيه يقول المعتكر اللي هو المحتوى هذا يزكي مثلا اذا كان السلع فوت النصاب طبعا النصاب هو نصاب النقد يعني المال فيها هو فوت النصاب يبدون يبيع زكاة واضح هذا المعتكر قال وليس زكاة العروض حتى تكون للتجاره فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها وزكيته قال إذا بعتها بعد حول هذا يكون مرضى بطلب المحتكمين يعني قالوا كلاش فرق بين الدور في الساعة وبين اللي يحتكم أن أنواع السلع تكون كبيرة ما يجب واحد يبيع في الحانوت كل يوم يبيع في الظهر ويبيع كذا مش كل واحد يبيع في المعطلات قد يبيع في الشهر هذه مرة قد يبيع في الشهرين مش اللي يبيع في السيارة مش اللي يبيع في كذا كل ما تنتج قالوا الحول إذا كان فتح حول وما بيعش هذا يسمى محتكر إذا كان يبيع في الدين وفي الصحيح هذا يسمى مدير لو خاف إذا بعد حول لم يصير محتكر أرض فأكثر من يوم أخذ ثمنها وزكيتها طول ففي ثمنها زكاة لحول واحد تزكيها لحول وإن بقي ذلك أربع أحوال مثلا اشترى عقار ومن يوم اشتراه يكون لا يمكن ثم بدل رأسه الخاص وباعه يوم يبيعه يزكي ثمنه بحول الأعمار واحد ثم قال ففي ثمانية زكاة لحول الواحد أقامت قبل البيع حول الأكثر أي أقامت عنده إلا أن تكون مديرا هذا مدير شيء آخر لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع أن بيدك من العين يعني بيدك من العين الذي أعددته للبيع هذا المدير يقوم السلع العام ثم في رأس كل عام حول بالخلاف ومخلاف شيء تجربة يقوم ثم في كل سنة يزكي ما زرع من صار إذا كان زرع من صار وحول ربح المال حول رأس المال مسألة يكون ليست في الحجاب فقط، كل ما يتولده حوله وحول أصله. يعني حتى مثلا الناقة والبقرة كذا تجد حول المولود حول أمه، وكذلك هو حول الربع. مثلا إنسان تاجر عن الدينار، الدينار هذا شرى به شيء ثم باع صار 10 دنانير، ال10 دنانير هذا حوله جدا ما حول الدينار ده. بدأ يتاجر في أول شهر وصل عنده في آخر الشهر 10 مرات قد ما كان عنده ركون، ال10 ركون حولهم الدينار ده واضح. لكن الناس الحول يحكم مع دولة، وكذلك حول الناس من عامل يحول الأمهات. ثم قال حول الدين: ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار أو ربع ما فيه وفاء لدينه فليزكى ما بيده من المال، فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه زكاة زكاة. طيب أي واقع مثلا ينظر في دينه ويصيبه، إن الإنسان إذا تاجر فما شكون يديه وشهاد ويرجع دينه ينحي الدين هذا يضر بنصاب الزكاة. وهنا قال من عروض المقتنات أو رقيق، يعني من جملة العروض ورقيق، من جملة العروض الموضوع الآن فصل فقط. بالنسبة للمدير الذي يستقر به عامل عام، يعني يحسب كل عام سوى الرقم، يعني القيمة مثلا بوينت في ذلك الوقت وصل يحسب القيمة بتاع المواد الموجودة في الحمود هذه، يزيد يحسب معها الفلوس اللي عنده في الوزارة. لا لا لا لا، الفلوس اللي يدور فيها ثلاثة الفلوس كلها يدور روحها اللي يدور فيها. لا نعم، الفلوس يسيبها معها كلها. يعني مثل الحال من هذا يقول واحد شهر كم العام يحسب النهار آخر نهار يحسب الفلوس اللي عنده. أي نعم، الفلوس والسعر كله كل شيء يقدمها بالسعر اللي في السوق، مش السعر حتى السعر اللي في السوق يقدمه في على راس الحول، ينظر على بلاغة الصبر ولا لا، يعني يجرد السلعة بتاعه ويضيف المال اللي عنده ويحسب اللي كان لا عنده مش مال في البيت ولا شيء، اللي يستعمل فيه التجارة بس المال بتاعه اللي يستعمل فيه التجارة. هنا قال أو رقيق الرقيق المقصود به العميل أو حيوان مقتنى أو عقار أو ربع، ربع هو دار أي شيء كله عاتبة عاتبة يصعب عليه ليس ربع، وما فيه وفاء بدينه فليزكى ما بيده من مال، فإن لم تفع عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه زكاة زكاة، يعني يخلص الدين بتاعه ثم ينظر بقي ما يبقى. هذا يكون الجداء الأصل من الأمور شروطا وجوب الزكاة وشروطا إجزاء الزكاة. الإجزاء من شروط الوجوب يقولون الإسلام هذا بقية الأصول المعروفة أنه أن الكفار يخاطبون بفروع شريعة الله، هذا ولا يجب من شروطه أيضا حوالين الحول، حوالين الحول على خير المعشرات، المعشرات اللي هي فيها العشرة اللي فيها العشرة فيه. لكن مثلا خليل الحق وسيأتينا بعد خليل المعنى إذا استخرج شيء من المعنى يزكيه بوقته، يعني زكاة الأرض. هذا من شروط الوجوب. من شروط الوجوب أيضا الحرية، أن يكون حرا. من شروط الوجوب الملك، أن يكون مالكا لشيء لا غصب له مثلا، مش الإنسان مسلف شيء يزكيه ليس له، لا ينبغي أن يكون مالكا له. من شروط الوجوب الخلو من الدين، فإذا كان عنده دين وطلع من الإسلام يحسب الدين بتاعه ثم ينظر إذا كان بقي يزكي، إذا كان بقي ما بقي له يتجاوز النصاب يزكي. ثم قال زكاة الحقل والمشيئة تزكية الدين والزكاة حبس ولا تقل من الناشية تزكية الدين. يعني إن كان عنده دين هذه حبل الحرف الناشية لا تخلط، هذا المقصود الدين في زكاة العامة في زكاة المال التجارة. إلا في العروض إلا في العروض في العروض على المال ولا زكاة عليه بدين حتى يقبله، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد قبل قبضه وكذلك العام حتى يبيعه. هذا بالضبط ما يقام المعتكفين والمدين. إذا كان الإنسان عنده دين واللي نسمي على طالب للإنسان في المسلسل الواحد 200 مليون من بقي ما أعطاش 200 مليون رجعوا 200 مليون بعد 5 سنين يخلي ذلك طول يسكيها مباشرة بعد أن يستند لديهم لكن يسكيها مع حول أحدا حول أحدا 5 سنين وإن كان بينهم أو العرض بالميراث فليستقبل حولا بما يقبل منه. يعني الميراث مثال بعض الناس قد يقيس يكون إذا كان هو الدين ما أن يأخذه حتى يسجل فنقول الميراث كيفية دون ميراث الإنسان مثلا يقول أسبوع ثلاث تخلط ينصر 10 مليون 20 مليون شيء من هذا قال لا يزكي مجددا من أول إلى آخر المال ينتظر حوله ثم يزكي وعلى الأساس الزكاة في أموالهم في العين والحق والماشية والزكاة الفطر يعني هنا الأصابع حتى من لم يبلغ من لم تجب عليه الزكاة تقول من شروط دخول الزكاة هذا ينبغي على وليه أن يزكي عنه وهذا معروف خاصة في اليدين وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول تجب فيها لا تكون زكاة يعني من اليتيم قال دوروا بالتجارة حتى يبلغ ولا تتركوا كل عام تأخذ منه الزكاة تأخذ منه الزكاة حتى لا يقع منه شيء ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية الرقة في ذلك كله وهذا ذكرناه شرط الحرية مشروط الحرية في وجوب الزكاة مشروط وجوب الزكاة الحرية فإذا أعتق فليأت منه حولا من يومئذ بما يقلق من ماله يعني أيضا العبد المعطي إذا بقي لا يبلغ عليه مباشرة أن يزكي بل يستقبل حولا جديدا وبعد أن يزكي إن كان له مال يبلغ نصفه ما ليس فيه زكاة ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتخذ من قلة من الرداء والعروض ولا فيما يتخذ من لباس مسؤول. القلة التي يقتنيه يستعمله المقصود القلة يريد بها ما يقابل التجارة ما يتخذه من القلة من نفسه ما يتخذه من التجارة من التجارة فما يتخذه من نفسه هذا زكاة فيه وقد ذكرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرء صدقة في فرسه ولا غلامه. زكاة الفوائد ومن ورث عرضا او ورد له او رفع من ارضه تتبرع فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من دونه يقضي ثمنه. ماذا الله يريد زكاة المال؟ وفيما يخرج من المعدن من ذهب او فضة الزكاة اذا بلغ وزن 20 دينارا او 5 أواخر فضة في ذلك ربع العشر يوم خروجه وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وان خلى فان قطع غيره بيده وابتدا غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ عن هذه الزكاة. هنا ذكر زكاة المعدن و زكاة المعدن هذا العلم يقسمون على التسمية يعني ليس كل معدن يكون في الأرض يقولون هذا تكون فيه زكاة على هذا المعدن وإنما يقول إذا استخرج من الأرض بعض النقد أو شيء من هذا الذي يظهر عليه أنه من آثار السابقين يعني في الإنسان يسترجع بعض الدليل إذا استرجع العهد القديم هذا لا ثابت يعني. قالوا هذه سلمان إكازة هذه محرمة من تحت الإكازة ليست من زكاة هنا لا يتدى يقصد المال على الإنسان مثلا عند متجر متجر يخرج الفضة يخرج الفضة يخرج الشيء هذا المقصود يستخرج منه ذهبا هذا قال إذا الذي استخرجه اليوم كان يفوق النصاب كان يصل النصاب أو يفوقه يزكيه وإذا اتصل في شيء آخر يعني منه هو مثلا عاد استخرج فهو كان شيء قليل لا يبلغ النصاب هذا يصله بالاول هذا يصله بالاول وكانما بلغ النصاب يجمع على المال لكن ان طال الفصل بينهما يكون له نصاب جيد ان بلغ النصاب بلغ النصاب ان يبلغ النصاب وقال اذا بلغ وزن 20 دينارا في نصاب من عين بالضبط او 5 أواخر فضة ان يجمع 200 درهم في ذلك ربع العشر يوم خروجه وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به من قال العشر يكون في الرجال الذي ركبه قبل قليل فان قطع عينه بيده ابتدا غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه من الزكاه الجزء المختلفه ان شاء الله نتم الحديث عن الجزء ولا تكون باذن الله وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار الباردين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم، وتؤخذ من المجوس ومن النصارى العرب، والجزية على أهل الذمة. قال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد أو صغيرة. فلا يكتب فيها الذين أوتوا الكتاب، ليس فيه ذكر المجوس، ولكن جاء في بعض الأثار من فعل الصحابة الخلفاء الراشدين أنهم أخذوا الجزية عن المجوس، لذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار المجوس من أهل الذمة، والذي هو الذي عليه بيته. ومن نصارى الأرض والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهما، ويخفف على البقية، ويؤخذ ممن فاز ممن فاز منهم من أفق إلى أفق العزم فمنهم ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السلف مرارا، وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه، ويؤخذ من تجار العابدين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك، وفي الكاس وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصاب. هنا قال تؤخذ من المجوس والنصارى العرب أو جزية على أهل الذهب أو على المدينة، واضح نفس التقرير اللي ذكرنا عنها قريب، دينار قلنا 4.5 دراهم من الذهب و 4.25 والفضة 2.75 فضة، هل نفس ما يتقومون به ذلك؟ وقال يعني 4% يعني 4.25 في 4 دراهم ذهب، وأهل الوالد يعني اللي يحب يعطي الوالد يعطي الفضة، الوالد يخيطر اللي يبيع الفضة يعطي الفضة، اللي يبيع الذهب يعطي الذهب، كيف مش يعطي الذهب الجيزية؟ يؤخذ منه 4.25 في 4 يعني يساوي 17 مليون ذهب. و أهل الوالد 40 لديهم 40 في 2.875 ويخفف عن الفقير الذمي والفقير، ده يؤخذ منه كل هذا، وإن لم يجد لا يؤخذ عنه. هذه معروف في الآداب موجودة ومذكور على الصحابة أن بعضهم لم يأخذ الجزية عن الذمي فقط، لم يأخذ عنه الجزية. شيخ هذا حسب اجتهاد الإمام. حسب ويؤخذ، هذا مذكور عن عمر رضي الله تعالى، ويؤخذ منه تجر ومنهم من أفقه إلى أفقه عشر ثمن ما يبيعون، يعني تاجر يمشي من مكان ما يبيع، والمكان اللي يبيع فيه مش تابع للبلاد المسلمين اللي هي وجبت عليه في الجزء، يؤخذ منهم عشر ثمن ما يبيعون، عشر ثمن ما يبيعون، وإن اختلفوا في السنة مرارا، يعني وإن ذهبوا في السنة أكثر من مرة، وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه، ويؤخذ من تجار حاملين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. وفي الركاز هذا ما تحدثنا عنه قبل قليل، ما يخرج من المعدن من القطع الخالصة من الذهب أو الورق، وهو دفن الجاهلية. الجاهلية صدقه مثلا لأن الإنسان يبحث في بعض فلوس مثلا يأتي بعض الأخوذ التي كانت في زمان القرطاجيين أو شيء من هذا، بعض القدماء يذهب يشيلون هذا، لا يسمى بالناس خمس ذهب من بيت المسلمين وشرف، ليس زكاة، لذلك قلت قرطاجي ليس من زكاة، هو لباس يذهب لبيت المسلمين خمسه مباشرة، وهو دفن الجاهلية خمسه على أصحابه. ونقف على هذا ما شاء الله في حصة قديمة. بالنسبة للجفاز يعرف الآن في دروس طريقة محرمة، يعرف الآن في طريقة محرمة حور وأشياء طريقة اشتراكي في عامة دي بطريقة محرمة هي محرمة، لكن تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، يجب عليه يخرج خمسة قوس من الركازة، وماله هذا حرام، وحتى اللي بقي هو حرام، لكن يجب عليه يخرج هذا الخمسة، وماله حرام، لأنه تسمى من طريق المحرم، يعني المثال في هذا العالم كان الذي يستعمل الجار أو السعير والشعر، حتى لا نقول مجرد جار قد يوفى منه في خلال، ما يكون مش خلال، لكن خاصة السحر والشعوذة، من استعمل السحر ليجد الأماكن التي فيها هذه الأمور المدفونة ويسرق الزكاة محرم، ومن ابتسل بطريقة محرمة فهو محاسب، ومن ابتسل من طريق العادات فهو محرم، هذه قاعدة في مسألة المال، كل من ابتسل بالطريقة المحرمة فهو محرم، لأن الحرام لا يتعلق بعين المال، لا المال هذا مش في صفة له محرم، طريقة كسبه محرمة، فإذا تجسده في الحرام الحرم عليه أن يستعمله. مثلا أمام المشركين كثير من أمام الحرام منه الغذاء منه السلقة وغيره، فإن دخل عليه المسلمون فغنموا أموالهم فيبطل الكسب يصير حلالا للمسلمين. نقول سنة هو في حرام مثل ذلك، لأن هذا تشكر كثير من الناس وكثير من الأسكية تتوالى على هذا النظر. نقول الإبن أنا أبن يشتغل في مثلا في طلقة هو إبن هو يرعى، نقول لهذا الإبن طريقة كسبك أنت لله من أبيك على لأن أباك مأمور من المنفق عنك، فنفقة أبيك عليك حق لك أنت كسبك لهذا المال حلال وإن كان أصلا لا لأن أبيك حرام. كذلك مثلا الإنسان يشتغل في مكان وهذا المشغل عنده مغيره هذا معروف أن الإنسان كان يشتغل في بيع خاطر شيء من هذا، فإن كان مصدرًا هو يجد مثلا في البناء شيء من هذا يأخذ أجره من شيء عليه واكتسب أجره من حلال، فإذا اكتسب المال بطريقة حلال كان حلال واكتسب المال بطريقة حرام كان حرام، وهذا تسبب بطريقة حاصل الشعب والسعي فكسب الخليفة إن شاء الله نتم باب زكاة المشيئة وزكاة الفطر بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.